عفوا من العرف الفني. نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الديوان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب البيوعي الحديث 49 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقياد ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. الحديث 50. وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخياد ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث بروايتين أصل في البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية خيار المجلس، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أنهما ما داما في مجلس العقد حتى ولو كتب العقد وقبض البائع الثمن وقبض المشتري السلعة فهما بالخيار لأحدهما أن يرجع وأن يفسخ البيع بلا غضاضة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدق وبينا، بين البائع عيب السلعة، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وجوب بيان عيب السلعة وحرمة كتمان ذلك. لكن الرواية الأولى أو الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر، يعطينا أصلا في إسقاط خيار المجلس، إسقاط خيار المجلس. وهذا على الراجح من كلام أهل العلم، وفيه قولان مشهوران: الراجح جواز إسقاط خيار المجلس. يعني إسقاط خيار المجلس؟ يعني أقول: انظر، أنا هبيع لك السيارة، لكن وإحنا جالسين أول ما نكتب العقد ليس من حقك أن ترجع ولو في المجلس. قال: رضيت. فرضي على إسقاط بيع، على إسقاط خيار المجلس. فحينئذ لو أراد أن يرجع في المجلس ليس له ذلك. ما الدليل؟ ما الدليل من هذا الحديث؟ فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر، أي خيره في إسقاط خيار المجلس، قال وافق، فقد وجب البيع، أي مضى البيع ولا خيار لأحدهما. نعم. باب ما نهى الله عنه من البيوع. الحديث 51. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. هذان بيعان من بيوع الجاهلية كانوا يتبايعون بهما قبل الإسلام رحمكم الله، فلما جاء الإسلام نهى عنهما. البيع الأول بيع المنابذة، كان الرجل يقول: لا، شوف، أنا معي عدة ثياب، واحد بخمسين، واحد بمئة، واحد بعشرين. ادفع سبعين وسوف أنبض إليك ثوبا وانت وحظك، يعني أقذف إليك ثوبا. إذا جاء في يدك بمئة هو لك بسبعين، إذا جاء في يدك بخمسين هو لك بسبعين. هذه صورة. والصورة الثانية أنه يأخذ عدة أثواب بأثمان مختلفة ويرفعها إلى أعلى، وأيما ثوب وقع على رأسه فهو بكف. هذا بيع منهي عنه. لماذا؟ لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر والجهالة، لأنه ممكن يدفع مئة ويجي حظه ثوب بعشرين، ممكن يدفع خمسين ويأخذ ثوبا بمئة. ونهى عن الملامسة، والملامسة أن يأتي بعدة أثواب مختلفة متباينة، ثوب غالي بخمسمائة، وثوب بمئة، وثوب بخمسين، وثوب بعشرين، وثوب بعشر أثواب، ويظهر أطراف الأثواب بس، الأثواب كلها مطبقة بطريقة معينة. هو لا يعرف ده بنطلون ولا قميص ولا جيبة ولا بلوزة ولا فستان، ومش عارف. يقول له تدفع كام؟ 100 جنيه. والمس اي ثوب، اي ثوب لمسته فهو لك بمئة. يقول له مش خد 100 وانا الحصر. ويبقى يفكر ده تقريبا الثوب الغالي، ويلمس يطلع شراب خلاص لازمه. فهذا نوع من انواع البيوع المحرمه، لان فيه غرر وجهاله. انما المفروض ان ياتي الثوب يقلبه ويشوفه يمين وشمال وقماش وكذا، ثم يتفق في الشعر. نعم. فيؤخذ من هذين الحديثين: اولا حرمه بيع المنابذه، ثانيا حرمه بيع الملامسه، ثالثا حرمه كل بيع فيه جهاله. الحديث 52 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباده، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة. الحديث 53 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لبال؟ قال: لا يكون له سنسارا. هذان الحديثان فيهما من الأحكام الفقهية في كثير. الحكم الأول: لا تلقوا الركبان. معنى تلقى الركبان أي يتلقى البائعين خارج السوق قبل أن يعرفوا سعر السلعة في السوق، ثم يساومهم ويشتري منهم السلعة قبل أن ينزلوا السوق لكي يرجع، وهو يعرف سعر السوق جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر من تلقى الركبان اشترى منه بسعر، ثم رجع الراكب دخل الراكب السوق فوجد الناقد غب له أن يرجع، فهو بخير أحد النظرين، له أن يرجع لهذه لأنه حدث غرر. طيب، حكم الثاني: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني رجل اشترى تسجيلا او اشترى محمولا، محمول بصفات معينة وماركة معينة بألف، اشترى ودفع الثمن وانتهى، فإنسان وجده معه قال: بكم هذا؟ قال: بألف. قال: انا أحضر لك مثله تماما ب90، لا يجوز، لا يجوز. باع الناس يربح بعضهم من بعض، فهذا لا يبع بعضكم على بيع بعض. أو أنت بعت محمولك بكام، باع وقبض الثمن بألف، قال له طب رجعه تاني وأنا أشتريه منك ب1500. لا يجوز، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا يختلف عن المساومة. من يشتري هذا المحمول؟ أنا بكام؟ ب700. من يزيد؟ أنا بكام؟ ب750. تجوز هذه؟ تجوز. لماذا؟ لأنه لم يعقد العقد بعد، لسه ما زلنا في المساومة، من يزيد من يزيد. والدليل حديث صاحب الدينار، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له حاله من الفقر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك شيء في البيت؟ قال: عندي كذا وكذا من متاع البيت. قال: أحضره. فأحضر شيئا من متاع البيت فباعه لمحصن. قال: من يشتري هذا بدينار؟ قال: رجل أنا. قال: من يشتري بدينارين؟ قال: رجل أنا. فباعه بدينارين، واشترى له قدومة بدينار، منقرة يعني، عفنة، فأس صغيرة، وقال: خذ هذا الدينار فاشتري به شيئا لأهلك، وخذ هذا الدينار فاحتفظ به ولا تأتني إلا بعد مدة. فكان يأخذ القدوم هذا ويخرج إلى الصحراء يحتطب، جيب حطب، حزم حطب، ويبيع، فأغناه الله عز وجل. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أغناه الله، فقال: هذا خير من أن يسأل أحدكم الناس إن شاء أعطوه وإن شاء منعوه. وهذا حث على العمل. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد ما يسمى بالمزاد العلني، فالمزاد العلني جائز ما لم يكن هناك تواطؤ طبعا بين بعض الأفراد. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هل هذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض خاص بالمسلم؟ طب انت لو لقيته باع المحمول ده النصراني ب1000، تقول له: هات، روح هات جيبه منه وانا اشتري منك ب1050 جنيه. إذا قلنا يحرم في حق المسلم، هل يحرم في حق النصراني ولا لا يحرم؟ يحرم، يحرم يا شباب؟ لا يحرم، لا يحرم. أحسنتم، يحرم في حق النصراني أيضا، لأننا مأمورون بأن نتعامل مع المسلمين وغير المسلمين معاملة العدل والإنصاف. قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على حرمة ذلك في حق الذمي إلا الأوزاعي وحده الذي خالف في هذه المسألة. طيب، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا. النجس، ما هو النجس؟ النجس يا اخوانا بتسكين الجيم وليس بتحريكه، بعض الناس يقرأه النجس خطأ. النجس، النجس هو الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو لا يريد شراءها. عندنا في الفلاحين يطلع 2 تجار بالبقر، هما الاثنين شركاء فيها ليبيعوها في السوق، فيقف أحدهم بعيدا ويقف بها أحد الناس، فإذا رأى مشتري اقترب منه بدأ يشاور يعني يفصل، اقترب كأنه مشتري، اقترب الشريك الآخر كأنه مشتري، فرأى الآخر يقول ب4100، فيقول الآخر: علي ب4200، فيغتر المشتري وظن أنها تساوي هذا، فيقول: ب4250، فيقول آخر: ب4300، فيقول آخر: ب4350، يقول مسلم بيع. فهذا الذي يزيد في الثمن لا يريد الشراء إنما ينجس. والنجس من إثارة الطير، تنفير الطير معناه نجس، فهذا ينفر يعني يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءه، هذا محرم بل هي كبيرة من الكبائر. ولا تنجس، لأن فيه غرور، غرر، وخيانة للمسلم. ولا يبع حاضر اللباب، ولا يبع حاضر اللبان، وفسره ابن عباس لئلا يكون له شمشار. كيف لا يبع حاضر اللبان؟ كان الناس قديما مكة لا يزرعون فيها البر، والمدينة أيضا لا يزرعون فيها البر، بلاد صحراوية تعيش على الرعي والتجارة فقط. فيأتي أهل الشام في أيام الحصيد، حصد القمح، فيأتوا يبيعون القمح في المدينة، لأن القمح عندهم مثلا الصاع بدرهم، الصاع في المدينة هيبيعوا بعشرة دراهم، وأهل المدينة يفرحون به بعشرة دراهم لأنه بيجدونها بعشرين درهما في غير الموسم. فيأتي الناس التجار من الشام، هذا معه أربعة طن، وهذا خمسة طن، وهذا عشرة طن، وهذا عشرين طن. فأول ما ينزل الكل في وقت واحد تنزل الأسعار، بدل ما يكون بعشرة دراهم الصاع ينزل إلى خمسة دراهم، وأهل الشام فرحانين يبيعون. فيجي واحد من أهل المدينة يقول لصاحب من أهل الشام: اعطيني العشرة طن اللي معك ولا تبع الآن، خلها عندي حتى يرجع الناس وأخف السوق شهرين ثلاثة، سترتفع الأسعار وسأبيعها لك، فيتركها عنده. فهذا الحاضر من أهل المدينة عمل سمسارا للباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يبع حاضر للباب. ليه؟ قال: دع الناس يربح بعضهم من بعض، هذا رزق ساقه الله لأهل المدينة. أنت تريد أن تضيق على أهل المدينة بحيث أنك تحبس عنهم هذا الطعام حتى يرتفع سعره؟ لا. فقوله ولا يبع حاضر اللبان أي لا يكون له شمشار. ولا تسر الغنم، أما التصرية الآن موجودة للأسف في الفلاحين، ونحن ننبه عليه كثيرا، وما زال الناس يصنعونها. يسر البقر والإبل والغنم، الرجل يريد أن يبيع الجاموسة أكرمكم الله أو البقرة في السوق، فقل يا أولاد، هو بيحلبها صباحا ومساء، كل يوم يحلبها مرتين، يقول يا أولاد لا تحلبوها في المساء، يتركونها، وضرعها يكون صغيرا فيمتنع باللب. في الصباح جماعات الحلبة الثانية يقول لا تحلبوها في الصباح، يمتلئ باللبن، فتبقى مصراة، يخرج بها السوق ليبيعها، فيراها الناس فيظنونها ستعطي لبن كثير، من اللبن ده طبيعي فيها، فيغتر الناس بذلك ويشترون، وهذا محرم. فالتصرية حبس اللبن في ضرع الدابة، حبس اللبن في ضرع الدابة. حينما نقول للتجار هذا يقول لك: طيب الناس كلهم يعرفون هذا، حتى من يشتري مني يعرف أنني لا أحلبها وجبتين أو ثلاث. نقول: حتى لو علم المشتري بذلك فهو محرم لأمرين. الأمر الأول لمخالفة الحديث، نهي الحديث عن ذلك. الأمر الثاني إيه؟ لتعذيب الدابة، تعذب البقرة لما تحبس اللبن في ضرعها، هذا تعذيب لها. إذا كانت المرأة الآدمية كرمكم الله لو أصيب الولد بشكونة مثلا ومنعه الطبيب أن يرضع من أمه يومين أو ثلاث، واللبن يتحجر في ثدي الأم أكرمكم الله، لا بد من تشطيط هذا اللبن بشفاط صناعي، وإلا المرأة تمرض وتسخن وتتعب من حبس اللبن في صدر. هذه امرأة تستطيع أن تقول أنا مريضة أنا كذا، فكيف بالبهيمة العجماء التي لا تستطيع أن تنطق وأن تشكو ما بها من الألم؟ فهذا تعذيب للحيوان لا يجوز. قال: ومن ابتاع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وسعى النقام. هذا إن واحد الغش فيها وأخذ البقرة حلبها أول يوم ثاني يوم، بعد ذلك وجدها بتجيب بس سبب غيره. الله، الرجل غشني ده، أنا زدت 500 جنيه في ثمنها من أجل هذا اللبن. فهو بخير النظرين، يعني هو باختيار. إن شاء أمسكها على ذلك وإن شاء ردها. قالوا لا يا عم، خذ بقرتك وأعطني مالي. طيب أنت أخذت اللبن، في مقابل اللبن خذ صاعا من تمر، صاعا من تمر يعني ثمن اللبن الذي أخذه. بعض العلماء قال يومين وثلاثة، وبعض العلماء قال يرجع إلى العادة. الحديث 54 بعد 100 الثانية، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. هذا أمر عجيب، حينما قرانا كنا نتعجب، ما معنى بيع حبل الحبل؟ يعني هذه الناقة مثلا، هذه الناقة عشرة، يقول له أبيع لك ما في بطني؟ لا، ابن اللي في بطنها. يعني لما تولد اللي في بطنها واللي في بطنها تولد هبيعهولك. احنا كنا بنقول لهم العرب دول مجانين. لا، ليش مجانين ولا شيء، لكن كانوا في حاجة إلى ذلك. كيف؟ كانت هناك شلالات معينة من الخيول، وشلالات معينة من الإبل، وشلالات معينة من الغنم نادرة، فكانوا يشتروها. يقول أنا أشتري العشر اللي في بطنه يبيعه، ثاني يقول أنا أشتري ما في بطن اللي في بطن العشر، ويحجزوا هذه الأجيال لأنهم كانوا يحتاجون لهذه الشلالات. الآن في دول الخليج عندهم شلالات من الخيول، رغم أن الخيل مثلا الفرس بعشرة آلاف ولا خمسة آلاف، أكثر حاجة بعشرة آلاف، هناك شلالات بتحدث الآن إلى 90,000 و100,000 شلالات تصل لهذا الحد، أنهم يريدون شلالة معينة. أنت تعرف أن نادر وجود الخيول العربية الأصيلة، معظم الخيول اللي عندنا دي كلها مهجنة. أنت تعرف أن الخيل العربي يختلف عن الخيل الهجين، حتى اختلف العلماء من يحارب في القتال على خيل عربي ومن يحارب على خيل هجين. فقال بعض أهل العلم الفارس على الخيل العربي له 3 أشهم، وعلى الخيل الهجين له شهم واحد، لكن الراجح أنه أيضا له 3 أشهم. ليه؟ لأن الخيل العربي يختلف عن الخيل الهجين. الخيل العربي غير الخيل الآخر تمام. الخيل الهجين خيل الهجين له ميزة واحدة فقط على الخيل العربي. فلذلك دراسة الخيول ده علم مستقل لوحده، دراسة الخيول ده علم مستقل يعرفه أهل الفروشية. الخيل الهجين يتميز عن الخيل العربي بأنه يقفز إلى أعلى أكثر من العربي. يعني الخيل العربي يقفز مثلا 2 متر ويقفز 3 متر فيتعدى الحواجز، ولذلك تجد كل مسابقات الأجانب تعدى الحواجز بالخيول ده. لكن الخيل العربي له مزايا. أول شيء أن الخيل العربي سريع كالريح، أسرع من الخيل الهجين. الأمر الثاني أن الخيل العربي يدخل بصاحبه فيما أراده صاحبه ولو في وسط النار أو القتال، ويقاتل ولا يخشى شيء. إنما الخيل الهجين يخاف ويرجع، لما يجد ضرب وكاء يخاف، هذا لا يخشى، يدخل في وسط القتال وفي وسط السهام والسيوف والقتال ولا يخشى شيء. الأمر الثالث أن الخيل العربي يجري بصاحبه ولو تعب حتى يموت. الخيل العربي يفضل يجري يجري يجري يجري بصاحبه. الخيل الهجين لما يتعب يقف، هذا لا يقف، يظل يجري يجري لينقذ صاحبه من المأزق، ولو مات هو لينقذ صاحبه. ده الخيل ليه؟ العربي إخلاص وفاء. ولذلك كانوا يتخيرون هذه الشلالات ليقاتلوا عليها، وبرغم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، لأنه بيع فيه غرر وفيه جهاد. باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الحديث 55 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. الحديث 56 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أي إذا أراد أن يبيع ثمارا في الأرض كثمار البر مثلا، لا يجوز أن يبيعها حتى يبيض السنبل ويبدو صلاحه. أما إذا كان السنبل ما زال أخضر لم يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه. وكذلك إذا أراد أن يبيع حديقة البرتقال لا يجوز أن يبيعها، يعني يبيع ثمار البرتقال حتى يبدو صلاحه. وكذلك العنب ونحوه من جميع الثمار. لكن هنا أمور، الأمر الأول قواعد حول هذا الحديث. قاعدة الأولى أن صلاح البعض صلاح للكل، يعني الحديقة البرتقال لو صلح بعضها بدا صلاح بعضها لا يشترط أن يظل حتى يبدو صلاح كلها، صلاح البعض صلاح للكل. القاعدة الثانية، هذا خاص ببيع الثمرة، خاص ببيع الثمرة. القاعدة الثالثة، يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في حالتين، ما هما؟ نعم، ايوه تمام سالم، وانتقص الحال احسن في حالتين. الحاله الاولى بيع الثمر مع الاصل، يعني بيبيع حديقه البرتقال والبرتقال لم يبدو صلاح، لكن هو بيبيع الارض كلها وفيها ثمار لم يبدو صلاحها، يجوز بيعه في هذه الحاله لانها تبع، ويجوز تبع ما لا يجوز استقلاله. لكن لو بيبيع الثمار فقط لا يجوز حتى يبدو صلاحه. الحالة الثانية أن يبيعه بقصد بشرط القطع في الحال. رجل جاء يريد أن يشتري سدانا من القمح، طب القمح لم يبدو صلاحه، السنابل خضراء، قال له أنا لا أريد السنابل ولا أريد الثمر، أنا أصلا أريد القمح لكي أقطعه الآن للغنم تأكله، إذن يجوز في هذه الحالة. إذن يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في حالتين، في الحالتين المذكورتين. نهى البائع والمشتري، ثم بين هنا أن الثمار حتى تزهى. وفي رواية لمسلم: وعن السنبل حتى يبيض، وهذا معنى يبدو صلاحه. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني لو أنك بعت الأرض قبل بدو صلاحه، بعت الثمار قبل بدو صلاحه، فأتت آفة فأخذتها، فالمشتري لم يستفد منها شيئا، كيف تستحل مال أخيك وتأخذه وهو لم يستفد من الأرض شيئا؟ فهذا بيان للعلة، لعلة النهي. الحديث 57 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذا الحديث ذكر النهي والتعريف معا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم بين المزابنة، فقال: وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني يقول له مثلا النخلة دي فيها كام؟ يقول النخلة دي فيها كام شباطة؟ فيها حوالي تقريبا 5 آصع من الرطب. يقول طيب تشتريه ب5 آصع من التمر فيعطيه تمرا ويأخذ الرطب، هذا لا يجوز إلا في العراء الذي سيأتينا بعد إن شاء الله. اسمها المجادلة. وإن كان كرما أن يبيع بزبيب كير. الكرم ما هو الكرم؟ الكرم اللي هو إيه؟ العنب. تمام. يقول له العنب هذا كم يساوي؟ يقول لك هذه حديقة العنب فيها تقريبا فيها 1000 كيلو من العنب. يقول طيب تأخذ فيه مثلا 500 كيلو من الزبيب وتبيع للعنب بالزبيب؟ لا يجوز. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل الطعام. يقول فدان القمح هذا فيه كان؟ يقول فيه تقريبا 10 أرادب من القمح تقريبا. يقول طيب تأخذ 10 أرادب وتعطيني وأنا وحظ ممكن يطلع 15 أرادب أو يطلع 5 أرادب، هذا لا يجوز لأن فيه نوع من الغرر. هذه المجادلة هي مأخوذة من الزبن وهو الشيء الجاف، يعني إذا جعلت الشيء زبنا أي الرطب كففته. الحديث 58 بعد 100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها مع تحديد قطعة للبائع وقطعة للمالك وقطعة للمشتري. كيف ذلك؟ يعني يقول له مثلا هذه 5 دنانير ازرعها لي، مالك الأرض يقول المستأجر ازرعها لي. طيب وبعدين؟ يقول وأنا لي ما على المراوي. قال جبر كنا نستأجر الأرض بما على المازينيات يعني المراوي، وأنت لك الباقي وأنا وحظ، يعني اللي حول المروة للمالك والباقي للمستأجر، فقد تنتج هذه ولا تنتج تلك، وقد تنتج تلك ولا تنتج هذه، فلا يجوز. المال الصح إيه؟ صح أن يقول له مثلا تزرع هذه الأرض بالنصف أو بالربع أو بالثلث، بنصفها كلها مشاعر أو بربعها كله، هذا هو الصحيح. ويشبه في زماننا هذا، فلبلك من الأخطاء دي عشان تنبه الناس عليها، أنت داعية في مكانك. يشبه في زماننا هذا أن يقوم المالك بإيجار فدانين من أرض، فيقول مستأجر أنا أريد أن أزرع برسيما عشان عندي مواشي أكرمكم الله أريد أن أطعمه، والمالك يقول وأنا ماذا أصنع بالبرسيم؟ أنا ليس عندي بهاي. فيتفقان، يقول المالك إذا ازرع فدان قمح لي في مقابل فدان برسيم لك، إذا البرسيم لك والقمح لي، يجوز ولا لا يجوز؟ لها يجوز. ليه؟ تمام، زرع فدان قمح للمالك فدان برسيم لك، القمح أخذته آفة فبار والبرسيم ارتفع سعره، بقى الجراث بدل ما هو ب10 جنيه ب100 جنيه، فربح صاحبنا من فدانه 5000 وصاحب القمح لم يأخذ شيء. أيوة أنت وحظك، أي مسألة الحظ دي هو الذي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما بنعمل إيه؟ الحل إيه؟ والمالك لا يريد برسيما والمستأجر يريد برسيما، الحل أحسن يزرع فدان قمح فدان برفين ويبقى كل واحد له نص القمح ونص البرفين. طب نص البرفين بتاع الملك يوديه فين؟ يبيعه لهذا الرجل او يبيعه لغيره، يبقى له نص البرفين ونص القمح. لكن يزرع فدان قمح فدان برفين، ناس كثيرة بتعمل كده اظن تقريبا عندنا، واحنا ننبههم ان هذا لا يجوز يا اخوان. طيب للمخابرة، المحاقلة، المحاقلة هي التي مرت معنا مثل المجادلة، بيع الثمر في حقله، بيع الثمر في حقله بشيء من جنسه جافا، يعني يبيع القمح في سنابله بقمح جاف، فالدندة بأرداب بقمح لا يجوز. وعن المجادلة كما أوضحنا ببيع العنب بالزبيب، وعن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها أوضحنا، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرائب. يعني إذا ظهر صلاح القمح نبيع بالفلوس، ما نبيعوش بالقمح، إلا العرائب سيأتينا العرائب. هذا سؤال جديد أنتجته لنا الحياة الحاضرة. الآن كان الناس بيزرعوا قديما الذرة وينتظروا حتى يطلع كيزان الذرة، وبعدين يحصدوا الناس الكيزان ويفرطوه ويعلنوا منه دقيق الذرة. الفلاحون الآن وجدوا أن علة المواشي أكرمكم الله غالي الثمن، فقال لك يزرع الذرة ويطلع الكيزان وخلاص الكيزان تمام، يقطع الذرة، يقطع الذرة بكيزانه ويهرسه ويجعله في أشياء مكمورة للبهائم تأكل. فأصبح عندنا إشكالان لابد الفقهاء أن يجتهدوا في هذه المسائل الحديثة لم تكن على عهد الفقهاء القدامى. أول مسألة، مسألة الزكاة، كيف يخرج الزكاة؟ والآن بيطلع يقطع الذرة، طبعا عارفين البلد هنا عارفين الكلام، يقطع الذرة هو مازال في الكيزان لم يحصده ولم يجف، فكيف يخرج الزكاة؟ ولا لا زكاة فيه؟ يعني يطلع زكاته فلوس يحسبه، الفدان بيساوي مثلا 2000 جنيه، يطلع نصف العشر على كل 1050 جنيه، بطريقة كويسة ممكن يطلع 50 جنيه أو 100 جنيه على 2000 على الفدان مثلا، ويتصدق ويأخذ الفدان. هناك طريقة أخرى يعمل إيه؟ ما يسيبهاش لما تنشف، نصف العشر، نصف العشر كل 20 خط يطلع خط، كل 20 خط يطلع خط، طلع في الآخر 4-5 خطوط يقطعهم ويوزعهم على الناس يشوا ويأكلوا الفقراء ذرة. ماشي. طيب الحديث 59 بعد 100 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهف. هذا مش سؤال، سؤاله بيقول إن الرجل قال له إيه؟ هيبيع الذرة المهروش ده؟ يعني ذرة برز، ذرة مهروش؟ ايوه الذرة بطن رز. فيها قولان لأهل العلم، إذا كان بدأ صلاح الذرة أو حتى لم يبدو صلاحه لأنه يشترط القطع في الحال فيجوز بيعه بالأرش، لكن ذرة بذرة لا يجوز، لكن بالأرش يجوز. نعم قرأ. الحديث 60 بعد 100 عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. في هذين الحديثين يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا منهي عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يجوز أن تبيع الكلب. واختلف العلماء في الكلب المعلم هل يجوز بيعه أم لا. بعض العلم يرى جواز بيع، واستدل بزيادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، وهذه الزيادة حسنها الألباني في شرح الجامع، لكن الراجح أنها ضعيفة. إذن الأمر باقي على أصله، لأن العلماء قبل الشيخ الألباني رحمه الله ضعفوا هذه الزيادة وبينوا أنها زيادة شاذة. فقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلاب، لكن يجوز أن يهدي الكلب إلى الرجل، مجرد إهداء يجوز، لكن ثمن لا. ومهر البغي، مهر البغي هو المال الذي تأخذه الزانية على فعل الزنا والعياذ بالله، هذا خبيث. وحلوان الكاهن هو الذي يأخذه الكاهن أو العراف في مقابل معرفة الغيب على حد زعمه، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الحديث الثاني ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، أضاف لنا كسب الحجام. يرحمكم الله، أنتم تعرفون الحجام هو الذي يشرق بعض الجسد ويستخرج دما منه، كسب الحجام خبيث، الحجامة مباحة. طيب، العلماء اختلفوا في قضية الحجام لأن فيها حديثان. الحديث الأول كسب الحجام خبيث، وغلام في هنا حديث عن في المسند بن أحمد عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال ألا أطعمه أيتاما لي؟ طب أتصدق به على أيتام؟ قال لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا. وفي النهاية قال له أعلفه ناضحك، ارميه للحمار أو للجاموس أو للبقر. ثمن الحجام خبيث. طيب، وفي حديث آخر احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة. كيف جمع العلماء بين الحديثين؟ كسب الحجام خبيث، احتجم وأعطاه أجرة. أحسنت. أولا كلمة خبيث ليس معناها حرام، ليس معناها حرام، فقد تأتي بمعنى الحرام وتأتي بمعنى أنه رديء دميء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هاتين الشجرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الإيه؟ الثوم والبصل، فسماهما شجرتين خبيثتين وهما حلال، يجوز أي واحد يأكل. الأمر الثاني في الجمع بين الحديثين أن العلماء قالوا الحجام يحجم للناس ولا يشترط عليهم أجرة، يحجم له، فإن أعطاه 100 قبلها 10 قبلها لم يعطيه شيئا لا يطلب، بالضبط زي عصب الفحل، ضرب الفحل، إن أعطاه شيئا قبله وإن لم يعطيه لا يشترط. نعم. باب العرايا. الحديث 61 بعد 100 الثانية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بحرصها، ولمسلم بحرصها تمرا يأكلونها رطبا. الحديث 62 بعد 100 الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. تمام. هذا في باب العرايا. ما هي العرايا يا إخواني؟ بيع التمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا. طيب يبيع الرطب بالتمر ليه؟ ما هي الحاجة في الداعية إلى ذلك؟ نعم، يأكلها، يتفكه بها. أحسنت. كانت العرب فاكهتها الرطب، فاكهة العرب كانت الرطب، فكان معظم العرب يزرعون النخل، لكن تجد مثلا بعض الناس نخله يخرج رطبا قبل الناس بشهر أو بعشرين يوما، وهم عندهم تمر من الجاف القديم من العام الماضي، فالناس يأكلون التمر الجاف وهذا يأكل هذه الرطب، فيريدون أن يأكلوا رطبا مثله، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا من هذه الرطب بالتمر الذي عنده، بشرط أن يكون خمسة أوسق فأقل. ليه؟ لأن أصلا بيع التمر بالرطب محرم، الأصل فيه ليه؟ التحريم، وهذا على خلاف الأصل، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. طيب للتحريم ليه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيع الرطب بالتمر، قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، يعني كيلو تمر هنعمله رطب، كيلو رطب عفوا هنجففه ونخليه تمر، بعد ما يجيز فيفضل كيلو ولا يقل؟ يقل. أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، إذا أنت مش هتقدر تضبط المسألة. فالأصل فيه التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك للحاجة من أجل أن يتفكه الناس، بشرط ألا يزيد على خمسة أوسق النصاب يعني، حتى لا يخرج مخرج التجارة. يرحمكم الله. إذن يجوز بيع العرايا بشرط ألا يزيد على خمسة أوسق. باب بيع النخل بعد التأبير. الحديث الثالث والستون بعد المئة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يسترق المبتاع. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يسترق المبتاع. ما معنى تأبير النخل؟ يعني تلقيح النخل. كيف يتم هذا التأبير أو هذا التلقيح؟ أنتم تعلمون أن النخل منه ذكر ومنه أنثى، والنخل الذكر يخرج طلعا وفيه شيء يشبه الدقيق، فهم يأخذون منه من هذا الذكر هذا الشيء الذي يشبه الدقيق. نعم ذكر ذكر ذكر برش عليه ذكر يعني اسم التأبير. أيوه يذكر صح. فنأخذ هذا الشيء الذي يشبه الدقيق، نأخذه في من شباطته، نأخذ عودين أو ثلاثة أو أربعة بما فيه، ونأتي إلى النخلة الأنثى وهي لسه مطلعة مطلعة الطلع، يعني لسه الشباطة طلعة صغيرة، نفتح الشباطة من الوسط ونضع فيها الوسطاء العودين دول بمفهوم دقيق ونربط عليه ونطرقه. بهذه الطريقة يحدث التأبير يعني التلقيح، فيكون البلح قويا كبير. لو لم نصنع هذا لكان البلح خشفا صغيرا. نعم صغير. طيب لو واحد باع أرضا، باع مثلا خمسة أفدنة فيها نخل، فباع الخمسة أفدنة وقبض ثمنهم الفدان بألف، قبض الخمسة آلاف، والرجل أخذ الأرض بالنخل بكل شيء، وبعد شهرين النخل طلع ظهر بلح، فقال البائع البلح ده بلح، وقال المشتري انت بعت الأرض، كيف ذلك؟ كيف تطالب بالبلح وانت بعت الأرض بما فيها من نخل؟ قال له أنا بعت لك الأرض صحيح، لكن النخل ده أنا زرعه، تعرف أن النخل ما بيطلعش إلا بعد ثلاث سنين أو أربع سنوات، والنخل معمر، يعني ممكن يكون الأرض فيها النخل من 20 سنة أو من 30 سنة. فأقول لك للنخل نخلي أعطيني البلح ده وخذ بعد ذلك ما شئت من البلح من البطن القادمة. فجاءوا إليك لتحكم بينهما. لمن تحكم بالبلح؟ للمشتر ولا للبائع؟ للمشتري. ده باع النخل بالأرض كلها. ها؟ يبقى خلاص باع الأرض بالنخل، يرجع يطالب ليه؟ ها؟ أحسنت. اشترط. تمام. يبقى لو البائع باع الأرض والنخل وكل، بس البائع هو اللي كان أكبر، كان لقح النخل. تمام؟ وباع الأرض كلها 5000. لما يظهر البلح يبقى البلح اللي ظهر ده لمين؟ للبائع. سبحان الله، للبائع. للبائع ليه؟ إن هو اللي أكبر، رغم اللي باع الأرض والنخل وكل، بس هو اللي أكبر. حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المشتري هو بيشتري واحد ذكي فاهم حكم الشرع، فجي يبيع له، هتبيع بكام؟ قال له نبيع لك 5000 دول ب50000. قال له ماشي، انت قبرت النخل وظبطته؟ اه. طب انا اخد العبدين دي ب55000، بس بشرط مالكش في البلح حاجه. قال له موافق. يبقى في هذه الحاله ايه؟ اشترط ان يكون البلح له. ان لم يشترط فالبلح لمن؟ للبائع. وهذا الحديث الذي معنا، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. ولمسلم وللبخاري أيضا، يعني هي متفق عليه، من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني المصنف يقول لها المسلم والصحيح أنها في الصحيحين. من ابتاع عبدا، يعني اشترى عبدا، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. واحد عنده عبد، العبد بيباع ويشترط. هذا العبد الراجل سابه، يعني بيشتغل عنده يوم ويشوف يومين كده، يطلع يأجر نفسه وبتاع ويجيب فلوس، ويأجر نفسه ويجيب ثياب، ويأجر نفسه ويجيب ايه موتوسيكل يركبه، ويجيب دراج. فدي كلها يعني السيد سيبها له على اساس ان هو جابها بكسبه. فجي واحد يشتري العبد، اشتري العبد الثاني، قال له 1000 دينار، خذ ال1000 ادى العبد. فالعبد ليه؟ الراجل قال للعبد هات يلا انت معاك حاجه؟ قال له معايا الموتوسيكل والدراجه والعربيه كارد، هاي دي كلها جايبها من تعب. فقال له انا اخذت العبد بما فيه، بما معه وما يملك. قال له لا يا عم، تاخد العبد بس. قال له وانت لو بعت ارض والارض دي فيها خيرات، فبديها خيرات. فحينئذ لو باع العبد يبقى العبد ياخذ ما يملك ولا يتركه لسيده؟ يتركه لسيده، الا اذا قال العبد بكام؟ يقول له ب1000 دينار. لا كتير. قال له لا مش بايع اقل من 1000. قال له طب انا هاخد العبد بثيابه والموتوسيكل بتاعه والعربيه الكار وكذا وكذا، موافق؟ كل ده ب1000. قال له موافق. خلاص، من باع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع، يعني المشتري. نعم. باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه. الحديث 64 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. كلمة الطعام إذا أطلقت عند العرب قديما كان يرد بها الإيه؟ القمح بس، لو قالوا طعام يراد بها القمح قديما، الآن كلمة طعام تطلق على القمح وأي كل ما يؤكل. طيب، من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. إحنا عندنا الحديث بروايتين، رواية مين ومين؟ الرواية الأولى رواية عبد الله بن عمر حتى يستوفيه، ورواية ابن عباس حتى يقبضه. طيب، معنى الحديث ده إيه؟ معنى الحديث أن أنت اشتريت قمح 10 أراديب بقمح عند أحمد ودفعت ثمنهم كاملا، فجي واحد قال لك انت اشتريت الاراضي بكام؟ قلت الاردب اشتريته ب100. قال له انا ربحك فيه 10، بتجيب 110. قلت له هات، فاخذت الثمن وقلت له روح خدها من عند احد. يجوز؟ لا يجوز. طيب الصح ايه؟ تنقلها اولا ثم تبيعها، تستوفيه اولا ثم تبيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقبل أن يستوفي. وهذا يا إخواني كما يقول ابن عباس في كل السلاح، اشتريت سيارة ما تقولش روح خدها من كذا، اشتريت حديد عند فلان لك 10 طن وتبيع منهم 5 تقول له روح خد 5 اللي عنده، لا لازم تنجد الحديد انت وبعدين تبيعه. والأسمنت، وراجل بتاع أدوات منزلية اشترى أدوات منزلية واشترى 20 ثلاجة من عند تاجر الجملة، نقل 10 وفضل 10 في اسكندرية، فجي واحد عارفها يتجوز في اسكندرية أو عروس تريد ثلاجة، قال له طب روح خد الثلاجة بتاعتنا اللي عند الراجل هناك ده. يجوز يا شيخ سعيد ولا لا؟ لا يجوز. ليه؟ لازم ينقل. طب هيجيبها من اسكندرية من الشيخ عباس ورجحها له اسكندرية ثاني؟ ولا يعمل ايه؟ احسنت، تبارك الله، يروح هو يستلمها او يرسل وكيلا عنه يستلمها وبعدين يوصلها له الى بيته. لكن لا يجوز ان يقول لا روح اقبضها من المكان الذي اشتراها منه قبل ان يستوفيها. خلي الاسئله في الاخر عشان ناخذ معلش. باب تحريم بيع الخبائث. الحديث 65 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يعني لا يجوز بيع الخمر وثمنها حرام. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لعنة الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وعاصرها إلى آخره. والميتة أيضا حرم بيع الميتة. جماعة اللي بيشقضوا سمك الآن ويروح يشتري الدجاج الميتة من مزارع الدجاج، لا يجوز بيع الميتة. والخنزير، ولا يجوز بيع الخنزير. والأصنام، لا يجوز بيع التماثيل. لو واحد الآن اشترى واحد بيفحر في أرضه وجد تمثالا يعني صنم من حجارة يساوي 50 مليون، يجوز أن يبيع؟ لا يجوز. وما يعمل فيه؟ يحطم مهما بلغ ثمن، يكسر راسه ويرميها ويرمي رجليه. لو كان ذهب يقطعه ويبيعه مقطعا وإن قل ثمن هيقول لك هو باثنين مليون كده، لكن لو قطعته هيساوي 500,000 ومال. تمام. ولذلك الناس اللي بيمشي بفروع الآثار وما الآثار وهذه الأشياء، ويأتوا بسحرة وكهنة ودجالين ليحفروا لهم ويستخرجوا لهم هذه الايه، ما بيستخرجوا الذهب أصلا يطلعوا الأشياء دي. نعم. إعطاء الحكومة عشان يحطها في المتاحف؟ لا، يحطمها، يحطمها ويرميها في الجبال. أما الاحتفاظ مثل هذه الأشياء وتعظيم تماثيل الفراعنة، طبعا الفراعنة عليهم لعنة الله، كانوا كفار. ونحن لا نعظم الملاعين الذين لعنهم الله، فمسألة ان احنا نجيب تماثيلهم وعليها مش عارف ايه، وانظر الى عظمة الفراعنة وكيف كانوا والتقدم وكل هذا، ينبغي حتى لو في زيارة للأطفال للأهرامات ونحو ذلك، لابد ان يبين للأطفال ان هؤلاء كانوا كفار، برغم ما كان في من التقدم كانوا يعبدون الشمس والقمر. انظر الى الضلال الذي كانوا فيه والكفر الذي كانوا عليه، ويبين لهم ذلك. ورق البرد او المخطوطات وهذه الاشياء. فعلى كل حال نحن نقول بالنسبة للتماثيل لا يجوز بيعها وثمنها محرم. نعم. الدباديب اللي بيلعب بها الاطفال على نوعين، بدباديب للعب الأطفال وهذا جاء، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن لعب بلعب الأطفال بعرايس الأطفال. أما إذا اشترت العروسة الدبدوب لتضعه للزينة فهذا لا يجوز، لأنه يأخذ حكم الصنع، يأخذ حكم الصنع. نعم. العروسة اللي على الثلاجة بالذات بتاعتك دي تكسر دماغها في الريح. باب السلم. الحديث 66 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار 1 و2 و3، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم، السلم جملوه، جملوه يعني ذوبوه. في الحديث الذي مر معنا يا إخواني أن الدهون هذه أذابوها وانتفعوا بها، جملوه. جملوه تختلف، جملوه خطأ يعني زينوه. نعم، جملوه بتخفيف منه. حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 و2 و3، يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فوجدهم يبيعون التمر 1 و2 قبل أن يخرج. وهذا ليس من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وإنما هذا نوع من أنواع السلم، كما يقول الفلاح الآن لتاجر الرز: أعطيني 10,000 وأعطيك بهم أرز حينما يأتي الأرز. تمام. فيقول له في ذمته 10 أطنان من الأرز، فيشترط، يشترط شروط. اسمع معي المسألة دي. الفلاح ذهب إلى التاجر وقال له: أعطيني 10,000 على رز. قال له: ماشي، خذ 10,000. بكم الطن؟ فالتاجر قال: أنا لن أظلمك، خذ 10,000 ولما يظهر الرز بعد شهر بسعر يومي، إذا ظهر بألف خلاص يبقى لي عندك 10 أطنان، ظهر بأقل أو بأكثر بسعر يومه، يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحدد الثمن في مجلس العقد، يشترط تحديد الثمن في مادة العقد، هو قال اتركه بسعر يومه يعني حسب الأسعار، وهذا لا يجوز، لابد من تحديد الثمن في مادة العقد. فيقول مثلا خذها بعشرة ألف بعشرة أطماع. طيب هب إن الرز بعد شهر بقى بألفين، هذا رزقه رزق التاجر. هب أنه نزل بقى بثمانين، رزق الفلاح. ده اسمه بيع السلام، مش بيع، ما تبيعش رز بعينه. قال لك 10 طن في ذمتك يشتريها من بره يجيبها. واحد بيقول طب لو فرضنا ان هو عطاله 10,000 على 10 طن رز، تمام، واتفق معاه عشان الشرع، يبقى لي عندك 10 اطنان رز، لو ارتفع او نزل ملناش دعوه، تمام، يشتري لهم بره بزرع بره تشتري لهم بره. طيب 10 اطنان رز، فهذه الطن بقى ب 2500، كان بقى 1000 جنيه، بقى ب 2500، الحكومه فتحت التصدير بره وارتفع السعر 2500، اليس فيه ظلم للفلاح؟ فلاح بايعه بألف ووصل لألفين وخمسمين، فيه ظلم الفلاح ولا لا؟ ليس فيه ظلم الفلاح، نزل السعر 500، ليس فيه ظلم للتاجر. لماذا؟ خليك معنا، لماذا؟ عاوز افهمك، افهم معايا الفكره دي كويس. اصل دي بتشتبه على بعض الناس وعامله لهم تعب وجلد، وانا مش عاوزك تطلع من هنا وانت تعبان، عاوزك تبقى مرتاح. واحد فلاح عنده 10، عنده 100 طن رز في البيت، في البيت موجودين في المخازن. جاء رجل تاجر قال له اعطيني 10 طن رز بكام؟ قال له الطن ب 1000، اتفضل ال 10,000، ونقل، بلغ الثمن ونقل الايه؟ الاطنان الى بيت. وفي الصباح ارتفع الطن بقى ب 3,000، في ليله واحده كسب التاجر كام؟ 20,000. اشترى 10 طن بعشرة ألاف، بقوا 30,000 في ليلة. هل ظلم التاجر الفلاح؟ لم يظلم. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ فقهيا يعني، تعرفون لماذا؟ لأن الفلاح تملك الثمن فعلا، والتاجر تملك الايه؟ السلعة. خلاص؟ فأصبحت هذه السلعة في كنف التاجر وفي ملكه، فإن ارتفعت فله وإن خسرت فعليه. تمام؟ كذلك في السلم، إن قدم له 10,000 على 10 أطنان رز، فقد تملك الفلاح الثمن، وقد تملك التاجر في ذمة الفلاح 10 أطنان، فإن ربحت فله وإن خسرت فعليه. واضح؟ هذه القضية. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة أيضا، وهي ملاصقة بالواقع. اشترى من التاجر 10 أطنان من الأرز بكم الطن؟ قال له بألف، فضل 10,000. وفي الصباح إن شاء الله سأنقل الأرز. جاء الصباح ينقل، قال لي لا انتظر، الرز ارتفع إلى 2000، ليس لك عندي أرز، خذ 10,000. قال له هذا أرضي وقد اشتريته ودفعت لك ثمنه كاملا. قال له لا، الأرض ارتفع ب2000، أعطوا لك ب1000 وأنا بعته ب2000، دليلة واحدة. في هذه الحالة حينما اختلف أتوا إليك لتحكم بينهما بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الفاسقون والظالمون والفاسق، تحكم بينهما. الرز لمن؟ للبائع ولا لصاحب الفلاح؟ لمين؟ لمين؟ للبائع؟ للتاجر. أحسنت، للتاجر. خلاص، حتى وإن لم ينقله، ده التاجر دفع ثمنه كاملا وتملك الأرز، وإن لم ينقل فهو ملكه. طب لو نزل الرز بقى ب 800، ما يقولوش لا يا عم مش بشتري منه، للتاجر برضه ياخذه. نعم تفرق من المجلس على حسن. تفرق من المجلس على حسن. طيب طب. هذه مسألة أيضا منتشرة كثيرا، مسألة قطع الأرز. يعني إيه؟ واحد عنده 10 طن رز ولا يريد أن يبيع الآن، فيأتي التاجر يقول له اعطيني 10 طن رز، أنت تبيع بعد كام؟ يقول له بعد شهرين. على ما يتفق قال له خلاص هاخذ أنا 10 طن رز أستفيد منهم أبيعهم، وفي أي وقت أحببت أن تبيع قل لي وأنا أقطع على الشهر، فيعطيه 10 طن رز. وبعد شهر شهرين ارتفع الرز 1200 1300 1500، يقول له أنا أريد أن أبيع الآن بعد شهر مثلا، يحسبها على 1500 وأعطيه الثمن. يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحدد الثمن في مجلس العقد. طيب طيب نقف هنا وناخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله. إن شاء الله. زكاة زكاة البهائم. طيب بالنسبة لزكاة البهائم يا أخواني تشتبه على كثير من الناس، هو بيقرأ في الكتب في كتب الفقه على كل 30 تبيعة أو تبيعة، فيقول البهائم اللي عندي أنا مطلع بهائم بقرة 20 بقر لسه ما وصلوش 30، حينما يصل إلى 30 ففيها تبيعة أو تبيعة لبقرة تبلغ سنة، وهذا ليس صحيح. هذا في البهائم التي ترعى سائمة بدون أجرة وبدون علف. أما البهائم اللي الناس يخرجوها الآن شركة يدفع فلوس لهذا يشتري بقرة والمكسب بالنص، وهذا بقرتين والمكسب بالنص، وهذا جاموستين والمكسب بالنص، في هذه الحالة أيها الأحباب هذا يسمى إيه؟ عروض التجارة. هذا مشروع عروض التجارة. يعني عروض التجارة يعني في كل سنة يقومها يقوم ماله من البهائم بالإضافة إلى ربحها، يعني له مثلا 20,000 برة وربحت 5 يبقى 25,000، يخرج على كل 1000 كم؟ 25 وهي ربع الأجر، وهكذا كل شيء. لو اشترى بهايم وعلفها في البيت لنفسه لا زكاة فيها بلغت مهما بلغت، ليس على المسلم في عده ولا في فرسه صدقة. لو اشترى بهيمة للتجارة اشتراها لبيعها بعد أسبوع بعد سنة يبقى مش للتجارة للعلف، هذه لا زكاة فيه، لكن يبيعها ويقلبها بعد أسبوع أسبوعين يبقى في هذه الحالة فيها زكاة. نعم. البهائم القنية لا زكاة فيه. الشريك الشريك اللي واخد البهائم من الناس لا يخرج زكاة على ما يخرج له حتى يتملك، يعني طلع له من البهائم دي 2000 جنيه، تمام؟ الألفين جنيه دول لم يتملكهم إلا الآن، لو مر عليهم عام كامل يخرج الزكاة، لو بس لازم يشتروا 3000 أكثر يعني، وإلا فلا زكاة فيه. طيب ناخذ الأسئلة بعد الزكاة المكتوبة وممكن تكتبها. هذا سائل يسأل ويقول ما حكم ذهاب البنت إلى الجامعة للدراسة في الأماكن البعيدة؟ أولا سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، ثانيا إذا كانت الجامعة مختلطة فلا يجوز الاختلاط، فالاختلاط محرم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول ما هي الأسباب المعينة على الثبات بعد انقضاء شهر رمضان؟ على الثبات بعد شهر رمضان ينبغي للإنسان أن يحافظ على الصيام وإن قل 2 وخميس، يحافظ على قيام الليل 11 ركعة ولو بقصار السور، يحافظ على تلاوة الأوجوز يوميا، يحافظ على مصاحبة الصالحين، يحافظ على ذكر الله عز وجل، يحافظ على الصلوات في أوقاتها. إذا حافظ على هذه الأشياء ثبت إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا يقول: الرد على من قال بأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطيني قميص وإزار، استدلالا على البنطار والقميص. لبس النبي صلى الله عليه وسلم كان قميصا مثل هذا، أو كان يلبس الرداء والإزار مثل يلبس الحجيج، وهذا لا حجة فيه لمن يريد أن يلبس القميص والبنطال ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا وبنطال. وكرافتة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس كرافتة قط. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل ويقول: كيف نفسر قول ابن عباس أن المرأة تظهر عينا من أجل الرؤية؟ نعم، لما سئل ليس ابن عباس أظن كلام عبيد السلماني، قال تظهر عينا واحدة ترى بها الطريق. لا بأس إذا غطت المرأة وجهها كله وأظهرت عينا واحدة لترى بها الطريق، لا بأس بذلك، فإنها لا تكون فتنة، إنما الفتنة في النقاب السعود الذي يظهر العينين معا. هذا سائل يسأل ويقول: هل ورد حديث في النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟ نعم، لكنه خاص بالصلاة، وقال تلك جلسة المغضوب عليه. فمن أهل العلم من خصه بالصلاة، ومنهم من عداه إلى غير الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز التعلق بأستار الكعبة؟ لا يجوز التعلق بأستار الكعبة ولا التمسك بأستار الكعبة، وإنما تقبيل الحجر واستلام الركن والوقوف على الملتزم، وضع الصدر على باب الكعبة وهو الملتزم ويده. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تشعر دائما بعدم قبول العمل وأنها ستدخل النار، فكيف تتصرف مع هذا الشعور الذي في نفسها؟ شعور الرياء الدائم لبعض الناس هذا من الشيطان. ولذلك سأل أحد العلماء، أحد العلماء فقال: إني أطيل في السجود أحيانا، فيأتيني الشيطان ويقول: إنك تطيل السجود رياء. فقال له العالم: إذا جاءك الشيطان فزدها طولا، يعني حتى يمشي الشيطان. فعامل الشيطان بضد مقصود، لو إنك مرائي فعلا الشيطان لم يقل لك إنك مرائي، يتركك على ريائك لكي يحبط عملك. فما دام الشيطان قال لك أنت مرائي فأنت مخرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي أهم أعمال الحج وأفضلها، وماذا يعمل الحاج منذ يخرج من بيته إلى نهاية حجه سريعا؟ أهم أعمال الحج الوقوف بعرفة، والأمور التي يفعلها الحاج منذ يخرج من بيته: يلبس ملابس الإحرام ويلبي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وقد انتهت عمرته، وفي يوم الثمانية يوم التروية يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويبيت بمنى، ثم يذهب إلى عرفات بعد الشروق ويقف في عرفات وينزل بعد الغروب فيبيت في مزدلفة، ثم يذهب إلى مينا فيرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق ويطوف ويسعى يوم العيد، ثم يجلس 3 أيام في مينا، كل يوم يرمي 3 ثمار، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، ثم يطوف طواف الوداع ويرجع إلى بيته. هذه أعمال الحج والعمرة. لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة 3 أيام، لا بأس أن يؤخره إلى آخر ذي الحجة على رجل كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تنوع الزكاة مثل أرز ومكرونة وزيت وسكر وتمر؟ نعم، يجوز أن يخرج الإنسان زكاة رمضان أرزا وتمرا، لكن ما ينفعش زكاة رمضان لا يجزئ الزيت ولا المكرونة ولا الشعير، لأنها ليست طعاما أو ليست حبوبا، إنما أباح إخراج الدقيق قياسا على الأقل، لكن مكرونة شعرية وزيت وسمنة لا يبدأ في زكاة الفطر، والفلوس لا يبدأ، لا بد من أن يشتري طعاما وأخرج. أخذ الفلوس في السنوات الماضية عفى الله عما سلف، لكن من الآن يخرج، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من بر، ولم يقل كذا دينار ولا كذا درهم. نعم. لو وكل أحدا يشتري له كلجنة زكاة هذا أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم بعض الكريمات التي تضع في الصدريات والتي تحتوي على دهن الحية، هل تعتبر طاهرا أم نجس؟ لا أدري، هذا سائل يسأل ويقول: زكاة الفطر في قريتي بالصعيد لا تخرج إلا مالا ولا يعرف لها غير ذلك، فهل يجوز إخراجها مالا؟ أنت مصلح اجتماعي تستطيع إن شاء الله أن تنبه الناس على أنه يجب إخراجها طعاما، وسوف يناقشك الناس ويجادلونك كثيرا سنة سنتين ثلاثا، ثم بعد ذلك ستنتشر السنة بإذن الله، لكن المسألة تحتاج إلى صبر في ذات الطريق. هذا سائل يسأل ويقول: كنت ألعب مع شخص معين بالماء فشربت بعض الماء ونقصت في نهار رمضان، فما الحكم؟ إذا دخل الماء في الحلق بدون قصد فلا يقصر. هذا سائل يسأل ويقول: أعمل بفصول نحو الأمية ولا يحضر الدارسين، علما بأنني أحضر كل يوم في ميعادي، فهل هناك شبهة في ذلك؟ إذا كنت تحضر في ميعادي فقد استحللت الأجرة. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم إمامة الإمام الذي يلبس بنطالا ضيقا؟ عليه أن يلبس بنطالا واسعا. هذا يذكرني بأحد الشباب كان يتكلم عن النصيرية. أنتم تعلمون أن سوريا العائلة الحاكمة نصيرية، نصيريون، نصيريون مثل الدروز كده والشيعة، يعني فرقة من فرق الشيعة اسمها نصيريون. فأرادوا أن يهدموا أهل السنة، فماذا صنعوا؟ يعني غيروا الأئمة والخطباء في المساجد من أهل السنة إلى أناس لا يفهمون شيء، قال لجهل أهل السنة الأول، فبدأ يعينوا تبع الأوقاف أئمة لا يعرفون شيء. فيقول طلع إمام منهم، تعين إمام أوقاف جديد وجاء، الناس جالسة على المنبر والثاني انفصل وجاء الإمام الجديد طلع وقف على المنبر، ناسى الخطيب كان بيقول حاجة أيام زمان، أيام ما كان بيصلي كان الخطيب لما بيجي بيقول حاجة، بيقول السلام عليكم، بيقول ويضح. فوقف ده العواصي عليه ثم جلس وصلى. بعد ما خلص خطبة الجمعة الخطيب بيقول ايه، الإمام بيقول استوى استقيم، فهو ناسي الكلمة دي، فقال جاهزين يا رجالة؟ قالوا جاهزين. كان كبر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: لو أن رجلا يعمل في مصنع وله زميل يغش ويزيد في إنتاجه ونصحه فلم ينتهي، فهل له أن يقول لصاحب العمل أم أن هذا يعد غيبا ونميمة؟ نعم، له أن يخبر صاحب العمل لأن هذا من باب النصيحة. وهل يضمن الأجير إذا أتلف شيئا؟ إذا أتلف الأجير شيئا بإهمال أو تفريط ضمنه، فإذا أتلفه بدون إهمال أو تفريط لا يضمن. هذا يقول: رأيت في منامي في منامي صباح اليوم أن ليلة القدر كانت الماضية، فما ذلك؟ أما رؤيات لا يعتد بها، رؤيات لا يعتد بها، وإنما اعتد النبي صلى الله عليه وسلم برؤى الصحابة حينما تواطأ، وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الأخذ من اللحية وهل يجوز حلق الشارب بالموس؟ هذا يذكرني بالرجل الذي قال: معي ورقة لا بد أن تصل إلى الأمير. فالحاجب يقول له: ماذا تريد أن تقول للأمير؟ قال: لا بد أن تصل هذه الورقة وإنها مهمة. فأخذها منه وذهب الأمير وقال له الرجل: يا ورقة لازم تقرأها، لا بد أن يقرأها الأمير. فيقرأها الأمير، قال: إني رأيت في المنام أن الأمير أعطاني إقطاعا كبيرا من الأرض، وأعطاني فرسا، وأعطاني مبلغ 1000 دينار، فهذه رؤياي، فأرجو من الأمير أن يفسرها لي. فقال الأمير: اقلب الورقة. فقلبها فقال: اكتب أضغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. السؤال ما هو؟ هل يجوز الأخذ من اللحية وما حكم حلق الشارب بالموس؟ لا يجوز الأخذ من اللحية أو يكره الأخذ منه، وإنما تترك اللحية إلا إذا كانت كثيفة جدا. فروي عن ابن عمر أنه كان يقبض ويأخذ ما زاد على القبض، وجمهور الصحابة لم يقروا وعبد الله بن عمر على ذلك، لأنه تأويل منه لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكان إذا ذهب لحج أو عمرة يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين اللحية، فيقبض ويأخذ ما زاد على ذلك. لكن العلماء قالوا: محلقين ومقصرين الاثنين في الرأس، ولذلك ينبغي الإنسان أن يترك لحيته كما هي. اللهم إلا إذا فحشت جدا، يعني طالت عن الشرة وأصبح منظرها غريبا، فحينئذ يأخذ ما زاد على الشرة. نعم. حلق الشارب بالموس لا يجوز، لا يجوز حلق الشارب بالموس، وإنما اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حف الشارب. فبعض أهل العلم فسر حف الشارب أن يحف ما نزل على الشفة فقط، ولا يجوز أن يحلقها، كالإمام مالك الذي قال بأن من حلق شاربه يضرب بالأكف وبالنعال. ورأى بعض أهل العلم أن حف الشارب إنما يقص قصا حتى يظهر بياض الشفة، كما كان أفعل عبد الله بن عمر. والمسألة فيها خلاف بين الصحابة، يعني بعض الصحابة يقول: تأخذ ما نزل على الشفة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وتترك الشارب. وبعض أهل العلم قال: تأخذ من الشارب ما تأخذ قصا، قصا لا حلقا، قصا لا حلقا حتى يظهر بياضه. وهذا هو الحث عند بعض أهل العلم. فلما ظهر بعض مشايخنا في التلفاز واخذين من الشارب قصا، فظن بعض الناس أنهم حلقين الشارب، فبدأ يحلق الشارب، وليس صحيح، إنما بالمقص يأخذ قصا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احلقوا الشارب، وإنما قال: قص الشارب، وقال: حف الشارب. والحف والقص كله إنما يكون بالمقص وليس بالحلق. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل حلق شعر الطفل ثم وزنه ذهبا أو فضة، هل هذا سنة علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنفاقه في سبيل الله؟ نعم، في سنن أبي داود أن فاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن أو الحسين حلقت شعره وتصدقت بزينته فضة. نعم. أحسن الله إليكم، ما صحة حديث أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رحمة من النار؟ حديث ضعيف. ما هي كيفية صلاة العيد وكيفية التكبير؟ صلاة العيد ركعتين، صلاة العيد ركعتين. إن شاء الله سوف نبين هذا قبل العيد بيوم أو يومين، سنبين فقه صلاة العيد والتكبير ورفع اليدين من عدم إن شاء الله. ما حكم إشبال البنطال؟ الإشبال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه قياده. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا كما قال الإمام الذهبي في الكبائر، في كبيرة الإشبال، أنه عام، الإشبال عام في القميص والسروال والشراويل والعمائم ونحو ذلك. أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل ويقول: علمنا أنه لا يجوز إعطاء الدروس للفتيات البالغات، فماذا لو كانوا جميعهم منتقبات؟ لو كان جميعهم منتقبات يعني بالغات منتقبات، نحضر لهم مدرسة منتقبة تعطيهم درسا، وهو يعطي بالشباب والمدرسة تعطي بالفتيات. ما هو مقدار النقط التي تعرف؟ يرجع في ذلك إلى العادة والعرف. ونتوقف هنا إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.